محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، والمقصود به بذل الجهد والطاقة في إعلاء كلمة الله وفي رفع راية الإسلام وفي دحر أهل الشرك والظلم والطغيان. أحيانا يكون الجهاد فرض كفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أتم الكل. وأحيانا يكون الجهاد فرض عين، يعني على كل إنسان بحسبه. وقد مر بنا متى يكون فرض كفاية ومتى يكون فرض عين. ثم بعد ذلك تعرضنا لموضوع السبي وقسمته والغنيمة وكيف تقسم، وأنها تكون تخمس خمس يقطع على حدة، خمس يكون لله ولرسوله ويعطى منه الفقراء والأيتام وابن السبيل وبنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى آخره، وأربعة أخماس تقسم على الغزاة. وطريقة تقسيمها أنهم يتفاوتون، من كان راجلا فإنه يعطى سهم، ومن كان على فرس فإنه يعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين لفرسه. وإذا كان راجل كما قلنا يعطى سهم واحد، وإذا كان معهم أي مع المقاتلين ممن لا يسهم له، إذا كان هناك امرأة مثلا أو طفل صغير أو من في حكمهم فإنه يرضخ له، يعني يعطيه الأمير أو القائد ما يكفي لحاجته مقابل ما بذل من عناء، مقابل ما بذلت المرأة من تقديم الماء لمن يريد الشرب أو تضميد الجراح والصبي لما يقوم به من عمل. ثم قلنا بأنه يخرج ما جعل من نفل أو ما جعل من جعل لمن دل على طريق، لمن تصور حصن، لمن نقب جدار، لمن كذا لكذا، حسب ما يراه ولي الأمر. ثم بعد ذلك الباقي يوزع على المجاهدين. وقلنا بأنه إذا بعث سرية قبل المعركة، قبل بدء المعركة، وحصلوا على غنيمة، فإنهم يعطون الربع بعد الخمس. وإذا أرسلوا سرية بعد المعركة، تلك قبلها وهذه بعدها، إذا أرسل سرية بعد المعركة وحصلوا على غنيمة أعطاهم الثلث بعد الخمس، بعد الخمس. وإذا انطلق سرايا من الجيش فإنهم يشاركون الجيش كما أن الجيش يشاركهم. وأما إذا كان هناك جيش اتجه شمالا وآخر اتجه جنوبا فلكل واحد منهم ما يخصه، ويقسمها على حسب ما يرى ولي الأمر. وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل على الغنائم الكثيرة في غزوة حنين، وجاء بها معه إلى مكة ووزعها قبل وصوله إلى مكة، حيث وزعها في الجعرانة عند مدخل مكة. وكانت هذه الغنائم تقدر بأربعين ألف رأس من الغنم وأربع وعشرين ألف رأس من الإبل وأربعة آلاف أوقية من الفضة وستة آلاف من السبي. وقد من عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسبي ووزع ما كان بيده على المجاهدين وأعطى المؤلفة قلوبهم وزادهم ترغيبا لهم في الدخول في الإسلام وفي تقوية الإيمان بالنسبة له. هنا يبين لنا المؤلف رحمه الله إذا كان هناك شارك أحد وهو ممن لا يفهم له فإنه يرضى، يعني يعطى نصيب مقابل عمله ومقابل تعبه ومقابل ما بذل من جهد ترغيبا له في هذا العمل النافع وفي هذا الميدان المقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويربح وهو العطاء دون السهم لمن لا سهم. يعني عندنا المجاهد يعطى سهم إذا كان راجلا أو لم يكن معه فرس، وأما إذا كان على فرس فإنه يعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين لفرسه، لأن الفرس يكر ويقر. ولا يعطى المجاهد أكثر من سهمه ومن السهم لفرسين، يعني إذا كان معه ثلاثة أو أربعة من الخيل لا يسهم إلا لاثنين، لأنه إذا كان معه ثلاثة أو أربعة قد لا تكون الحاجة إليها ملحة، لكن إذا كان معه فرسين فهو يكر ويفر على هذا، فإذا تعب ركب الثاني وكر عليه وفر وهكذا، فهو لا يزاد للرجل على خمسة أسهم، سهم له وسهمين للفرس الأول وسهمين للفرس الثاني ولا يزاد على ذلك. نعم. ويربح وهو العطاء دون السهم لمن لا سهم له. يعني إنسان له سهم، محدد قسمنا الغنيمة على عدد المجاهدين وقلنا السهم كذا، لكن نعطي بعض الناس قدرا يعني يحدد لهم ولا يصل إلى السهم، أقل، لأنه إما امرأة وإما طفل وإما كذا وإلى آخره. نعم. فيربح لمميز وذن وخمسة يربح يرفق لمميز وغن وقلت يعني وإن إذا كان صغير ولد صغير شارك أو كن يعني رقيق، لأن الرقيق وما يملك لسيده. نعم. وقلت وإمرأة وقلت، لأن القلت ليس من المجاهدين، والمرأة كذلك إلا إذا ساعد يعني يساعدون في بعض الأعمال، وإلا فإنه لا يكون لهم السهم كما يعطى المجاهد. وسألت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لكن قر وفر وجولة وجولة لا، ليس من أعمال النساء وإنما من أعمال الرجال. فإذا شارك فيها خنتا، والخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، لا نعرف أذكر هو أم أنثى، لا ندري هل نقول فاطمة ولا نقول علي، هل نقول زيد ولا نقول مثلا زينب، هل نقول محمد ولا نقول ليلى، لا يدرى أذكر هو أم أنثى. وهو على قسمين، قسم نقول مشكل وقسم غير مشكل، إذا اتضح انتهى، إذا اتضح أنه رجل فهو رجل، وإذا اتضح أنه امرأة فهو امرأة، لكن إذا بلغ من العمر ما بلغ وهو لم يتضح، لو قلنا إذا نبتت اللحية عرفنا أنه رجل، إذا حصل الحيض عرفنا أنه أنثى، وهناك أمارات للرجولة وأمارات لكونه أنثى، لم تظهر لنا هذه ولا تلك فنقول خنثى. والخنثى في الميراث يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، الخنثى يعني لو مات رجل ولديه مثلا ثلاثة أبناء وخنثى، فالأبناء نعرف لهم نصيبهم، لكن الخنثى هذا نعطيه نصف ما نعطي الذكر ونصف ما نعطي الأنثى. فلو شاركت امرأة في المعركة ولها مهمة أنها تداوي الجرحى وتغمدهم وتسقي من يريد إلى سقيا أو خنثى، فإنه يرفق لهم، بمعنى يعطون ما يكون مشجعا لهم على هذا العمل، ولا يصل ما يعطون إلى السهل، بل أقل من السهل. نعم. فيرفق لمميز وقنن وخنثى وامرأة على ما يراه الإمام أو نائبه، على ما يراه الإمام أو نائبه، من ينوب عن الإمام في هذا. ليست المسألة مثلا متروكة لكل إنسان، وإنما لولي الأمر أو لمن يمثله. نعم. فيكفر المقاتل وذا البأس ومن تسقي الماء وتداوي الجرحى على من ليس كذلك. فيفضل المقاتل الذي يكر ويكف ويسير في المعركة ويعمل على النصرة ويشد من عزم من معه من المقاتلين، والمرأة كذلك إذا كانت تداوي الجرحى وتغمدهم أو تسقي أو كذا يعطونا. نعم. على حسب اجتهاد ولي الأمر، بشرط ألا يصل إلى السهم الكامل. نعم. إلا أنه لا يبلغ به، أي الربط لراجل سهم الراجل، لراجل سهم الراجل، لأن عندنا الراجل له سهم والفارس له سهمين. فمثلا لو قلنا الراجل والسهم 100 ريال على سبيل المثال، نعطي الراجل 100، وإذا كان على فرس نعطيه 300، 200 لفرسه و100 له. وهذا الذي يرضخ له لا يبلغ ما يعطى سهم الراجل، يعني إذا كان الراجل يعطى 100 فيجتهد ولي الأمر يعطيه 40-50 على حسب ما يرى. نعم. إلا أنه لا يبلغ به، أي الربح لراجل سهم الراجل، ولا لفارس سهم ولا لفارس سهم الفارس. فإذا كان هذا الرجل الذي هو ممن لا يعطى سهما لما ذكرنا من أسباب فارس، لا يعطى سهم الفارس 3 أسهم، بل يكون ذلك أقل. نعم. لأن يساوي من يسهم له، ولمبعض بالحساب. أبا يحيى، وش معنى العبارة يا بني؟ ولمبعض بالحساب. كيف يعني؟ وش معنى مبعض يا ابني؟ نصف، يعني مثلا والدي هلك فعنده رقيق ونرثه انا واخي، بعد والد اخي قال نصيبي حر، انا قلت اتمسك بنصيبي، فاصبح هذا الرقيق نصف حر ونصف رقيق، فهو يرث بقدر ما فيه من الحرية، وهنا يعطى بقدر ما فيه من الحرية إذا كان مبعض. ويسمى هذا عند علماء الفرائض بالمبعض، يعني بعضه حر وبعضه رقيق. وقلنا بأن الرقيق يعني تعريف الرق، قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وهو من موانع الإرث، ما دام الإنسان رقيقا. فإذا أردنا أن نعرف الموانع الباقية ماذا نقول؟ أحسنت، رق وقتل واختلاف دين، فافهم، فليس الشك في اليقين. فإذا عندنا رقيق ما يرث، وإذا عندنا قاتل ما يرث، وإذا عندنا غير الدين لا يرث أيضا. فهنا إذا كان رقيق نقول ما ليس له ميراث، لكن إذا كان مضعف نصفه رقيق ونصفه حر فهو يرث بقدر ما فيه من الحرية. وهنا إذا شارك وهو مضعف يعطى بقدر ما فيه من الحرية. ولمضعف بالحساب من ربخ وإذهاب. نعم. كحد ودية، وين عبد الله؟ كحد ودية. نعم. ايه كيف يا بني؟ وش معنى كحد ودية؟ يعني كحد، تقولنا إذا كان مثلا غير حر يعني عبد 50، إذا كان نصف ونصف نعطيه نصف ميراث، نصف الحد للحر ونصف الحد للرقيق، فيكون نصيبه من الجلد 75 ودية. كيف ذلك؟ يقول الدية عرفنا أنها بمئة ألف. نعم. أما بالنسبة للرقيق فديته قيمته، فديته قيمته، وأما بالنسبة للحر فديته مئة من الإبل، وإذا كان مضاعف نصفها، نعم، أو ثلثها أو ربعها، نعم. وإن غزا قن على فرس سيده رزق له أي القن، أي القن وقسم لها أي الفرس. الآن عندنا إرسال، عنده فرس وعنده رقيق، فأعطى الرقيق هذه الفرس ليفر عليها ويسر ويطول ويجول، فالآن عندنا رقيق على فهوة الجوار، كيف نعامله؟ قال يربخ له، لأنه رقيق ما له سهم، لأنه هو ما يملك لسيده، لكن الفرس اللي امتطى فهوتها تأكل نصيبها كامل ويكون لمالكها ولسيدها. نعم. وإن غزا قن على فرس سيده رضخ له أي القن وقسم لها أي الفرس تحته، لأن سهمهما لمالكهما، لأن سهمهما يعني السهم الذي رضخ للقن والسهم الذي رضخ أو أعطي للفرس إنما هو لسيده، لأن القن وما يملك لسيده. وكذا لو كان مع العبد فرس أخرى كما لو كانتا مع السيد، إن لم يكن مع سيده فرسان، لأنه لا يكون أكثر من فرسين. حللها يا شيخ بكر. إذا كان مع العبد كان فرس أخرى أو مع القن. نعم. اقرأ العبارة. إن لم يكن وكذا لو كان مع العبد فرس أخرى. نعم. يعني نبدأ نقول العبد معه فرسين. أيوه. هو يرضخ له. نعم. والفرسين كل واحدة نعطيها نصيبة كامل، لأن ما أعطيناه الفرس لمالكها. إذا لم يكن مع السيد فرس آخر، لأنه إذا كان مع السيد فرس ولا فرسين، فرس إذا كان معه اثنين فرس أربعة، ولا يقسم للأربعة وإنما يقسم لاثنين، وإذا كان مع السيد فرس واحدة فرس مع الثنتين اللي مع العبد فرس ثلاثة، ولا يقسم لأكثر من اثنين، لأن الإنسان قد يحتاج إلى فرسين علشان يمتطي فهوة واحدة وتستريح الأخرى، يقر في هذه وتستريح الأخرى، لكن إنه يحتاج إلى أكثر لا. نعم. وإن غزا صبي على فرس له أو امرأة على فرسها رضخ للفرس وراكبه بلا إسهام، لأنه لمالك الفرس وليس من أهله. الآن امرأة عندها فرس وغدت عليه، فيرضخ للمرأة وللفرس، لأن الفرس هذه ما تملك وإنما يملك ذلك مالكها، ومالكها امرأة وليست مرحلة. الفرس لطفل والطفل على جواده فإنه يرضخ له، ولا نعطيه سهم الفرس كامل، لأنه إذا كان هو غير مؤهل ففرسه كذلك، بينما العبد وسيده يعني مؤهل لأن يتملك وأن يستقر في ملكه ما رضخ له، بخلاف المرأة والطفل. نعم. ثم يقسم إمام الباقي بعدما سبق بين من شهد الوقعة أي الحرب لقصد قتال قاتل أو لم يقاتل. ثم يقسم الإمام ولي الأمر هو الذي يتولى بين من شهد الوقعة قاتل أو لم يقاتل، لأنه قد يكون قاتل وكرره، قد يكون طلب منه القائد أو ولي الأمر أن ينتظر فرصة ثانية، أنت مثلا تكر غدا، أنت تكر بعد غد، فالمسألة تحتاج إلى تنظيم وإلى طاعة لولي الأمر، فلا نقول الغنيمة هذه حصلت لها هذه البعثة أو هذه السرية وأنت مالك شيء. فإذا قسم الإمام أعطى الجميع سواء قاتل أو لم يقاتل، حتى ولو كان يتاجر، لو كان عنده أغراض يبيعها وحاجات يبيعها للعسكر يعطى، لأنه مستعد عند الطلب أن يلتحق بالمعركة ويفعل ما يفعله إخوانه. نعم. ثم يقسم إمام الباقي بعدما سبق بين من شهد الوقعة أي الحرب لقصد قتال قاتل أو لم يقاتل، حتى تجار العسكر وأجراؤهم يعني من استأجروا. نعم. وأجراؤهم المستعدين. المستعدين. أما اللي يقول ما علي أنا عندي بضاعة ببيعها، لكن الفرقة الفلانية تنتصر، الفرقة الفلانية تنهزم، ما لي علاقة، ما هو مستعد هذا ما يعرف، لا علاقة له. وأما إذا كان مستعد عند اللزوم وعندما يطلب منه يكون قريبا، عندما يطلب منه أن يدخل في الهيجاء يبادر، على يعطى دخل أو لم يدخل لأنه لم يطلب منه. أما إذا كان غير مستعدا ما كان ما له هدف إلا هذا الشيء. نعم. لما روي عن عمر أنه قال الغنيمة لمن شهد الوقعة. نعم. ولأن غير المقاتل رجع للمقاتل رجع، ولأن غير المقاتل رجع للمقاتل. ايش معناها يا شيخ محمد؟ رجع يعني ينتظر الفرصة ليؤمر بالتحرك. هو جالس مثلا في خيمته أو جالس في معسكره، وقلنا رجع يعني ينتظر التوجيه، ينتظر الأمر، ينتظر التعليمات بالانطلاق، هو الآن ما دخل. لكن ردعون بمعنى ينتظر أن يأتيه التوجيه لينطلق. فالردع والطليع لهم حكم المقاتل. الطليع قد يكون إنسان واقف على ثغرة ينظر ويراقب مثلا تحركات العدو وينظر إلى سيرهم ودخولهم وخروجهم ويعطي تعليم، هذا يسمى طليع بمعنى يطالع. والردع هو الذي جالس لكن ينتظر أي ساعة تحرك تجده جالس. نعم. ولأن غير المقاتل ردع للمقاتل ويسهم القياط وخباز، يعني هؤلاء مع المقاتلين لأجل مصلحتهم لأجل ما يحتاجون إليه. هذا إنسان خباز يقدم الخبز، وهذا خياط يسيف الملابس، وهذا يقوم على رعاية الإبل وما أشبه ذلك، وهذا يقوم بعض الخدمات والحراسة، فيسهم لهم كغيرهم. نعم. ويسهم لخياط وخباز وبيطار وبيطار. من هو البيطار؟ دون جاب الدواء. لا من هو يا بني الذي يعالج مثلا الإبل أو يعالج الخيل أو يعالج مثلا بهيمة الأنعام، وإذا فيها مرض ولا كذا يتولى علاجها، يسمى هذا بالفاس. نعم. بخلاف من لم يستعد للقتال للتجار وغيره، يعني ما لهم علاقة بالمعركة ولا هم داخلين فيها، أي فريق ينجح أو فريق يخفض ما لهم علاقة، وإنما عنده بضاعة جاي يبيع فقط ولا بعيد، فهؤلاء لا يسمون لهم. نعم. لأنه لا نفع فيهم أو بعد في سرية أو بعد لمصلحة كرسول ودليل يعطى كذلك، بعث رسول، بعث دليل يدل على الطريق. نعم. بعث ليعطيك عين ويبين لنا الطريق السهل والطريق الصعب والطريق اللي مثلا يمكن يلاقى فيه عناء ومشقة والطريق اللي فيه الماء والطريق اللي خالي من الماء وهكذا. نعم. أو بعث لمصلحة كرسول ودليل وجاسوس ومن خلفه الأمير في بلاد العدو. الأمير قال إن انتهينا من البلد هذه ونبي ننتقل، نبي ننتقل مثلا من نهاوان إلى المدائن، نبي ننتقل من المدائن إلى جلولة، نبي ننتقل من جلولة إلى عليس، نبي ننتقل من كذا إلى السن في الفتح الإسلامي، فأنت ابقى في هذه المدينة لا تحرك، إن وجودك يؤمن البقاء خوفا من أن يحصل كرم من الأعداء ورجوع على غره فأنت ابقى في هذا المكان. خلفه الأمير. نعم. ومن خلفه الأمير ببلاد العدو وغدا ولم يمر الأمير به فرجع لأنه في مصلحة الجيش. نعم. والمسلمين. نعم. وهو أولى بالإسلام لأنه يحرص ظهور المسلمين. نعم. وهو أولى بالإسلام من حضر الوقعة ولم يقاتل. نعم. ولو مع منع غريم. ايش معنى هذه العبارة يا شيخ؟ المجاهد هو الغريم منعه. الغريم منعه قال ما اسمح لك تروح لان عندك فلوس. لي اريد ان تعطيني الفلوس لانك اذا دخلت المعركة تنتهي ايامك وبعدين ما تبدل. منعه الغريم لكن هو انطلق ودخل فهو يعطى ولو كان الغريم قد منعه. نعم. ولو مع منع غريم له او منع اب له لتعين الجهاد عليه بحضور الصف ولا يفهم لمن لا يمكنه قتال. والان معهم انسان لكنه مريض, انسان لكنه زمن, انسان لكنه في شلل, فيمكن هذا ان يواسع, يمكن ان يمن عليه, لكن يسهم لها ما يسهم لانه ما دخل المعركة وليس فيه نفع للمقاتلين. نعم. ولا يفهم لمن لا يمكنه قتال لمرض ولا لدابة لا يمكن القتال عليها ولا لدابة لا يمكن القتال. فرس لكنها تضلع, فرس لكن اصابها عيد ما يمكن ان لا تتقهقر وليس فيها فائدة, فهذه لا يسهم لها. نعم. كزمانة وشلل لخروجه عن أهلية الجهاد. نعم. بخلاف حمى يسيرة وصداع ووجع ضرس ونحوه لا يسهم له لأنه لم يخرج عن أهلية الجهاد. نعم. ولا يسهم لمخزل, إنسان يأتي بالكلمات التي تظهر الخوف في المجاهدين يقول العدو كثير وما عندنا استعداد وكذا, يعني يخزن مثل هذا ضرره أكثر من نفعه فهو يبعد عن الجيش ولا يترك معه لأنه يعكر الصف ببقائه معه. نعم. ولا يفهم لمخزن ومرجف ونحوهما كرام بيننا بالفتن. المنافقين بدأوا يتكلموا, منهم من يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكرر ألسنا ولا أجبن عند اللقاء, فهؤلاء كيف يعطونهم يتكلمون الكلام هذا؟ ومثلنا ومثل هؤلاء كما يقول عبد الله بن أبي مثلنا ومثل هؤلاء كمن يقول سمن كلبك يأكل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العذب من هذا. كلمات يعني تدمي القلب لكن صدرت من منافق, فمثل هذا لا يسمح له بالذهاب ولو ذهب لا يعطى. نعم. كرام بيننا بفتن ومكاتب بأخبار. كرام بفتن, مثلا هذا يقول يا للأنصار وذاك يقول يا للمهاجرين, فبعد قال عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة, فمثل هذا يمنع ولا يعطى. نعم. لأنه ممنوع من الدخول مع الجيش أشبه الفرس العجيب. ولو ترك ذلك أي التخذيل والإرجاء ونحوه وقاتل ولا يرضخ له أي المخذل والمرجف ونحوهما لما تقدم, ولا يفهم ولا يرضخ لمن نهاه الأمير أن يحضر فلم يدخل. فلم يحضر المعركة. الأمير قال لا لا وبعدين دخل المعركة وعطى الأمير, هذا لا يرضخ له تأديبا له لأن طاعة الأمير في مثل هذا واجبة لأنها في غير معصية لله. رأى الأمير أن يبقى, رأى الأمير أن يبقي هذا الشخص وعلى وبقاؤه في مكانه أفضل وأصلح وأتم وأنفع, فعصى الأمير يجازى بأن لا يعطى شيئا. نعم. ولا كافر لم يستأذنه أي أمير ولا لعبد لم الكافر إذا دخل بناء على موافقة ولي الأمر يعطى كغيره, لكن إذا دخل فيها بعد أو بدون موافقة الأمير لأنه قد يكون عينا للعدو فلا يعطى. الكافر نقول متى يعطى ومتى لا يعطى. إذا دخل بإذن الأمير أعطي، وإذا دخل بدون موافقة الأمير لا يعطى. نعم. ولا لعبد لم يأذن له سيده. نعم. لأنه مال وقد يعرض ذلك، يعرض نفسه للخطر فيتضرر السيد. لعصيان الإمام. نعم. ولا لطفل ولا طفل ولا مجنون لأنهما لا يصلحان للبلاد. ولا من فر من اثنين كافرين. يعني الإنسان مثلا إذا وجد عددا ووجد أنه لا طاقة له به فيمكن أن يفر، لكن أمام واحد لا، ما يجوز أن يفر أبدا. أمام اثنين كذلك، لكن أمام ثلاثة أو أربعة يمكن أنه يعني يرجع إلى فئة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فئتكم، فيمكن يرجع إلى فئة لأنه يريد أن يتحين فرصة أخرى وأن ينتهي بساعة أفضل، لكن أمام واحد أو أمام اثنين لابد أن يثبت. فيقسم للراجل ولو كان كافرا سهم، وللفارس على فرس عربي ويسمى العزيز. فرس فيها فرس عربي وفيها فرس نبطي وفيها فرس كذا مولد، هذه كل فرس لها. الفرس العربية تفضل على غيرها فتعطى سهمين، وأما الفرس اللي أمها غيرها